بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيذكر الإخوة أننا قد بدأنا في درس ليلة البارحة في هذا الكتاب القيم الجليل القدر صحيح مسلم، وأننا لم نبدأ في أوله، وإنما كان مبدأنا عند ذلكم الحديث العظيم الذي حوى جملة من الفوائد ومجموعة من الفرائد والنوادر تأتي في مقدمة أمهات مسائل الحج. ورأينا كيف عامل ذلكم الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ضيفه الذي حل في بيته وزواره الذين قدموا إليه، كيف أكرمهم وتعامل معهم، فأخذنا دروسا وفوائد، وبينا أن هذه هي مدرسة محمد بن عبد الله التي تربى فيها أولئكم الرعيل الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا أنه قد ذكر بعد تلكم المقدمة التي رحب فيها وأكرم وهيأ ذلكم الشاب الصغير ليتلقى العلم ويكون قد اطمأن له، بعد ذلك ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين، ولم يقتصر ذلك على القول بل طبق ذلك وبينه عندما قبض عقد 9 من أصابعه، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن في الحج، أي أعلم الناس بأنه سيحج في العام 10، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات بعد ذلك فلم يحج إلا مرة، وبذلك نتبين أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. إذن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وعرفنا لماذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج إلى 10، وأشرنا إلى اختلاف الفقهاء في السنة التي فرض فيها الحج، ورجحنا أنه فرض في 9، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخر ذلك لغايات وأسباب نبهنا عليها، ومن بينها تلك الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيشير إلى ذلك حديث جابر. وانتهينا بعد ذلك إلى ميقات أهل المدينة ألا وهو ذو الحليفة، وبينا أنه يعرف الآن باسم آخر، وعللنا لماذا سمي بذي الحليفة. كل ذلك قد بيناه، وبقي الآن أن ندخل في مناسك الحج، فإن الحج يبدأ أيها الإخوة عندما يضع الإنسان قدمه في الميقات، فيشرع فيه بأن يتجرد من المخيط، ثم بعد ذلك يغتسل، ثم بعد ذلك أيضا يلبس، وهذا كله من مقدماته المستحبة. أما الشروع فيه فعلا فإنه يكون بنية الدخول في النسك، وليس كما يظن البعض إنما هو بالتلبية، فالتلبية وحدها ليست كافية. هنا نقف وقفات حقيقة أيها الإخوة في هذا المقام، لأننا نريد إلى جانب الأحكام التي نقتبسها من هذا الحديث أيضا أن نحصل على فوائد نستفيد منها جميعا. الإنسان ربما يتجرد من المخيط قبل أن يأتي إلى الميقات، لأن ذلك ليس شرطا له أن يتجرد من المخيط وأن يغتسل ويتنظف ثم بعد ذلك يأتي إلى الميقات، لكن المعروف أن هذا هو موقفه. نأخذ أولا لماذا يتجرد الإنسان من المخيط، هذا واحد، ثم بعد ذلك ما الذي يلبسه، ثم هذا الغسل الذي يحصل هل هو سنة مستحب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما الذي ينبغي أن يفعله أيضا المسلم في هذا المقام. هذا كله ينبغي أن ننبه عليه، لأن حديث جابر كما ترون إنما هو مجمل. إذا شرع الإنسان في أعمال الحج فإنه كما ذكرنا أول ما يبدأ يتجرد من المخيط. ما هو المخيط؟ هو هذا اللباس الذي علينا. وليس القصد أيها الإخوة بكلمة المخيط أن أي مخيط تضعه على بدنك أنه لا يجوز، لا، القصد هو أن تلبسه على الشكل الذي نلبسه عليه الآن، بمعنى أن يكون على جميع بدنك كالثياب أو المشلح أو العباءة، أو يكون على بعضها كالفنيلة والسدرية والسروال أو غير ذلك، هذه هي الممنوعة. لكن لو أخذت ثوبا وجعلته على شكل إزار أو الغطرة وجعلتها رداء لك، أو أخذت السروال وجعلته رداء، فهذا أيها الإخوة لا يضر، ليس ممنوعا، إنما الممنوع هو لبس المخيط. وكلمة مخيط هذه يقولون إن أول من قالها إنما هو إبراهيم النخعي التابعي الجليل، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينطق بكلمة مخيط، ولكن لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرارس ولا البرارس ولا الخفاف، ثم جاء بقية الحديث. إذن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه. نقف أولا عند كلمة التجرد من المخيط، هل هذه نستخلص منها فوائد؟ لا شك. ما معنى التجرد من المخيط؟ أن الإنسان يخلع ملابسه. أنت عندما تخلع ملابسك ماذا تتذكر أول ما تتذكر؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أليس الطفل يولد من بطن أمه عاريا؟ من الذي يرعاه ويقوم بعنايته؟ ومن الذي سخر له أما تحنو عليه وأبا يهتم به حتى يشب عن الطوق ويحصف عقله إلى أن يصبح رجلا سويا يدرك ما ينفع وما يضر؟ إن ذلكم هو الله سبحانه وتعالى الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. إذن هذا الرب العظيم الذي خلقنا من العدم وأوجدنا وتولى رعاياتنا في بطن أمهاتنا حتى يولد أحدنا ثم تتم هذه الرعاية، ألسنا إذا أدركنا وأبصرنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى؟ بلى. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نتذكر أن الله خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم بعد ذلك يجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه دروس ينبغي أن نستفيد منها، وأن الإنسان ما كان يعرف ما ينفعه ولا ما يضره. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأخرى وهي أهم من هذه هو أننا نتذكر أيها الإخوة ذلكم اليوم العظيم، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم الحشر، فإن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، لا ينظر أحدهم إلى أحد، كل مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. نتذكر ذلك الموقف، ذلك العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين في ذلك اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن السعيد؟ هو الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن الخاسر؟ من قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والله تعالى يقول عن أصحاب هذه المقالة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تسخرون. إذن إلى أن قال سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليل سوف قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا الشاهد. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن عندما يتجرد المرء يتذكر ذلك الموقف العظيم. وعندما تتذكر ذلك الموقف العظيم فعليك في هذا الموقف الطيب المبارك الذي تستعد فيه لأن تكون ضيفا من ضيوف الله أن تكون وفدا من وفود الرحمن عليك أن تتجرد من المعاصي عليك أن تراجع نفسك وأن تحاسبها. فالكيس هو الذي يحاسب نفسه. أما الذي يشقى في هذه الحياة الدنيا وينسى فهو الذي بعد ذلك يموت تعيسا كما أشارت إلى ذلك الآيات. قال اخسوا فيها ولا تكلمون. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نتذكر ونحن نتجرد من المخيط أن نتجرد مما هو أعظم من المخيط. لأن التجرد من المخيط لتنتقل من حال إلى حال. أنت عندما تتجرد من المخيط لماذا؟ ألست فعلت ذلك استجابة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أرشدك إليه؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له وأن نجرد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. فهذا موقف ينبغي أن نطهر أنفسنا فيه حتى نعود كما جاء في الحديث الصحيح يعود أحدنا كيوم ولدته أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذه من الفوائد أيها الإخوة التي ينبغي أن نستفيدها. فإذا ما أخذنا هذه الدروس وغيرها كثير عندئذ إذا تجرد الإنسان ماذا يفعل؟ يستحب له أن يغتسل وليس ذلك واجبا. والمقصود بالاغتسال هنا هو الاغتسال الذي يشبه غسل الجنابة هذا هو المعروف يغتسل. ومع ذلك هناك أمور ينبغي للمسلم أن يعنى بها. ما هي؟ هو أن هناك أمور في البدن قد يحتاج الإنسان بعد أن يتلبس بالإحرام إلى إزالتها. ومن ذلك كما هو معلوم قص الشارب لو طال وكذلك قلم الأظفار نتف الهبط الاستحداد، وهذه جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الهبط. وفي هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال وقت، حديث صحيح قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. هنا ليس ذلك خاص أيها الإخوة بالإحرام، هذا ينبغي للمسلم أن يفعله في كل وقت، لكن هنا يكون آكد لأنك ربما تحتاج إليه بعد أن تحرم، وحينئذ لو فعلت شيئا من ذلك لكنت قد ارتكبت محظورا، فحينئذ تستعد لذلك. ثم بعد ذلك يلبس المحرم إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. ويجوز أن يكون في غير البياض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن خيار الثياب إنما هو البياض، فأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبسه، وكذلك أوصانا أن نكفن فيه الأموات. نحن حتى الآن لم ندخل في النسك، إذا تهيأ الإنسان فنظف نفسه اغتسل ولبس إزارا ورداء أصبح الآن مهيئا، هل هناك ملابس خاصة ينبغي أن يتقيد بها الرجال؟ الجواب لا، لكن يستحب أن يلبس الأبيض. هل لو لبس الإنسان إزارا ورداء أبيضين جديدين يكون ذلك من المباهاة والمفاخرة؟ الجواب لا. لو لبس إزارا ورداء مغسولين لكان أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، بما أجاب؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولا يتعارض مع حديث البذاذة من الإيمان، لأن البذاذة هو أن يكون الإنسان رث الثياب، ولا يلزم من أن يكون رث الثياب بأن تكون ثيابه بالي ألا تكون نظيفة، لا، فالنظافة مطلوبة في كل حال. الممنوع أيها الإخوة هو أن يفاخر الإنسان في ملابسه، أن يأخذه الخيلاء والكبر، هذا هو الممنوع في هذا المقام وفي كل مقام. فإن المتكبر من يجر ثوبه خيلاء من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم، فلنحذر من ذلك. إذن الآن تهيأ الإنسان لماذا؟ للإحرام. هل الإحرام هو التلبية أو أن الإحرام هو نية الدخول في النسك؟ بعض الإخوة يجهل الأمر فيتصور أنه يقول لبيك اللهم لبيك فقط بلسانه دخل في الإحرام. هذه التلبية أيها الإخوة ليست خاصة بالإحرام. الله سبحانه وتعالى في يوم العرض الأكبر يقول يا آدم فيقول لبيك، أي إجابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه في هذه الحياة الدنيا فطم نفسه عنها وذكرها بالآخرة، فيقول عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. هذه الحياة الدنيا فانية، لكن عيش السعادة والبقاء والنعيم إنما هو في الآخرة، في الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها جميع أنواع النعيم. ولذلك ينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا ما رأى أمرا يعجبه من بيوت شاهقة عماير، من سيارات فاخرة، من مثلا أماكن تجارة وغيرها، فلا ينبغي أن تتعلق نفسه بها وتضعف، وإنما عليه أن يقول لبيك إجابة لك يا ربي إن العيش عيش الآخرة. فإذا ما قلت ذلك بقلب صادق ونية خالصة فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضك في حياة هي خير من هذه الحياة الدنيا. إذن ينبغي أيضا أن نتذكر ذلك. عندما أيضا يلبس الإنسان الإزار والرداء ماذا يفعل؟ يستحب له أن يتطيب قبل أن يدخل في النسك. لماذا يستحب له أن يتطيب؟ لأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب في كل أحواله. أليس عليه الصلاة والسلام يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ الجواب بلى. لكنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للمسلم أن يجعل الطيب في بدنه، لا يجعله في ملابس الإحرام، يجعله في بدنه في جسده، يوزعه في أي مكان يشاء، على رأسه، في مفارق رأسه، كما قالت عائشة: كان يرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين كان يفرق رأسه. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطيب الإنسان. الآن نستمع إلى ما في الحديث، ثم بعد ذلك أيضا نضيف شرحه، لأن الحديث لم يشتمل على هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الراوي: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولدت أسماء بنت عميس، هناك أسماء الصحابية المعروفة بنت أبي بكر صاحبة النطاقين التي تعرفونها بمكة أيام ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كيف كانت تلك الفتاة تأتيهما في الطعام، وكيف كانت تتخلص من المشركين حتى لا تقع أبصارهم عليها. تلكم هي الصحابية الجليلة التي تزوجها الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير، وقصتها معروفة. عندما صلب ابنها عبد الله بمكة، قضية يصعب على الإنسان أن يتكلم فيها، لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن تغلبه العبرات أن يتكلم من مثل هذه الأمور. انظروا إلى هذه الصحابية، فتاة صغيرة ترعى الغنم، كيف كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه. أما الأخرى أسماء بنت عميس فهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت بذي الحليفة ماذا؟ ابنا لأبي بكر. وليس ذلكم الابن هو أكبر أبناء أبي بكر، فهناك قد سبقه عبد الرحمن الذي سيأتي ذكره بعد ذلك بأنه هو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتعتمر من ذلك، لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس قد جاءوا بحج وعمرة وهي بحج. هذا هو محمد بن أبي بكر. إذن ولدت أسماء بنت عميس، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا يفعل. الناس كما مر سابقا تجمعوا من كل حدب وصوب، جاءوا من آفاق الدنيا من كل أطراف هذه الجزيرة ليحضروا هذا المشهد العظيم. ذلكم الموقف الكبير، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمعوا في المدينة وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كما يحيط المعصم باليد. إذن وكما يحيط الحزام بوسط الإنسان، تجمع من كل طرف أمام الرسول عن يمينه عن شماله خلفه، كلهم ليستفيدوا ويتأسوا ويأخذوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولدت أسماء فماذا تفعل؟ هل هذه الولادة هذا النفاس سيمنعها من الحج، أم أن دين الله يسر وأن هناك مخارج وطرق؟ أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى ما تفعل، أمرها أن تستثفر بمعنى أن تسد أن تضع شيئا على مكان ماذا الدم الذي يخرج منها، وأن تعتصب أي أن تحتاط حتى لا يخرج وأن تغتسل. وهذا دليل أيضا آخر يدل على أن المحرم يستحب له أن يغتسل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اغتسل وورد في الحديث أيضا. وهذه أسماء بنت عميس قد ولدت وسألت أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها فيما يتعلق بأن الإنسان إذا خاف من المرض وأن يحبسه حابس بأنه يقيد فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. وهذا أيها الإخوة أيضا فيه فائدة علمية، لا ينبغي أيها الإخوة أن يمنع الإنسان الحياء بأن يسأل. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتعلمون ما حصل في قصة ذلكم الرجل الذي جرح فاستفتى أصحابه الذين معه أيتيمم فقالوا لا، فاغتسل الرجل فمات. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهم في ذلك وقال أما كان لهم أن يسألوا. إذن على المسلم أن يسأل. فهذه صحابية وزوجها صحابي هو أبو بكر، أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ترسل لتسأل عن الحكم لتأخذه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ألا يمنعه الحياء أن يسأل عن حكم حتى ولو كان طالب علم. أنا طالب علم قد يشكل علي قضية من القضايا أو مسألة، فما المانع أن أذاكر غيري فيها وأن أسأله عن الحكم؟ ربما يكون غاب عني وحفظه، ربما يكون أعلم مني فأحفظ أكثر من في هذا الأمر، وربما يكون العكس. إذن الشاهد أنها أرسلت تسأل. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. يعني القصد هنا أنها تعصب مكان الأذى يعني الدم، ثم بعد ذلك تلف شيئا عليها بمعنى تمسكه حتى لا يخرج، وعليها أن تغتسل. هذا الذي أرشد إليه الرسول، وأنها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت. يعني انتبهوا أيها الإخوة، الحائض بعض الناس يتصور أن المرأة إذا وصلت الميقات وحاضت انتهى، لا يمكن أن تحج ولا تعتمر أبدا. هي لا تمنع إلا من شيء واحد، ألا تطوف بالبيت، وطوافها بالبيت حتى لا يحصل أذى للبيت. وسيأتي الكلام في ذلك حول الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف وبالنسبة أيضا للحدث الأكبر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. فصلى في المسجد، المسجد الذي بذو الحليفة يعني مسجد الميقات. إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ركعة الإحرام كما يقول شارح الكتاب، أو أن الحديث أطلق؟ الجواب ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ليس في الحديث ما يدل على أن الركعتين للإحرام. فما المانع أن تكون الفريضة؟ لأن الصلاة في هذا المقام تقصر، لأن الإنسان في سفر والذي يسافر يقصر الصلاة الرباعية. إذن الأقرب أنها ليست للإحرام، وإنما هي الصلاة المفروضة. ولذلك تكلم المحققون من العلماء في هذه المسألة فقالوا ماذا يفعل الإنسان؟ الجواب إن كان بعد فريضة فإنه حينئذ يدخل في النسك، وإن لم يكن بعد فريضة وأراد أن يدخل في النسك دون صلاة فليست الصلاة شرطا في ذلك. لكن لو كان في الضحى فإنه يصلي ركعتي الضحى، إذا الركعتي ركعة الضحى سنة فيحرم بعدها، أو يغتسل، هو اغتسل وتوضأ، الوضوء له سنة، إذن يكون ذلك بعد ركعتي الوضوء، إذن زال الأمر. إذن ليس هناك دليل قطعي على أن للإحرام ركعتين، وإنما يحرم الإنسان بعد صلاة مفروضة أو بعد سنة من السنن، وليس هناك ما يدل على أن الإنسان ينشئ ركعتين لأجل الإحرام. هذا الحديث كما ترون مطلق. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. ما هي القصواء؟ القصوى هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضع عليها وصفا، ولكن الظاهر أنها سميت بذلك، فيه أن الرسول له القصوى وله العظبة وله الجدع، كل هذه وردت في أوصاف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هي متعددة أو واحدة؟ الظاهر أنها متعددة، لكن لا يلزم أن تكون هذه مقطوعة الإذن وهذه قطع طرف أذنها، تكلم العلماء عن ذلك كثيرا، وهذا لا يفيدنا في هذا المقام. ما يفيدنا هنا ما يتعلق بالدخول بالنسك. نحن قلنا بعض الناس يتصور أن الدخول في النسك هو أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وقلنا إن التلبية قد يقولها الإنسان في غير هذا المقام. إذن ما هو الدخول في النسك؟ هو أن تنوي بقلبك، ولك أن تتلفظ بلسانك فتقول مثلا: إن أردت الحج مفردا لبيك حجا، وإن أردت التمتع والعمرة وحدها لبيك عمرة، وإن أردت القران تقول لبيك حجا وعمرة. هذا هو الذي تقول، لكنك تنوي بقلبك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية أول أركان الحج التي تدخل بها. الحج له أركان، أول هذه الأركان والشروط إنما هو نية الدخول في النسك. متى تدخل في النسك؟ هل هو عقب الصلاة مباشرة، أو إذا استوت بك راحلتك، يعني إذا استقريت أعلاها جلست أعلاها، أو إذا مشت بك قليلا حتى وصلت إلى البيدة كما في هذا الحديث؟ كل ذلك ورد في الحديث. جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم أحرم أهل بالإحرام بالنسك بعد أن استقر على راحلته أو استقرت به راحلته. وجاء في حديث آخر، حديث ابن عباس، أن رسول صلى الله عليه وسلم أهل عقب الصلاة. وفي حديث جابر أنه أهل عليه الصلاة والسلام بعد أن استوت به على البيداء، أي ناقته، أي ركب على الناقة فوقفت على ماذا؟ قوائمها، ثم مشت به حتى وصل البيداء. ما هي البيداء؟ الأصل في البيداء أنها المفازة، والمفازة ورد ذكرها في القرآن، المفازة هي الأرض الواسعة، لكن المراد هنا بها إنما هو مكان مرتفع، وبعض العلماء يقولون جبل صغير يمر به، فإذا ارتفع عليها وتجاوزها بعضهم قال حينئذ لبى. لكن هل هذه التلبية معها الدخول في النسك أو قبل ماذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول يدخل في النسك عقب الصلاة، وبعضهم يقول إذا استوى على راحلته، وبعضهم يقول إذا استوت به ناقته أو سيارته على البيداء أي مركوبه، هذا كله فيه. وكل وقد جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قول له، فإنه جمع بين هذه الأقوال، وهذا الحديث صححه كثير من العلماء، فقد ذكر أن كل واحد من الصحابة نقل عن رسول الله ما سمعه، فالذي سمعه أنه أهل عقب الصلاة نقل أنه أهل عقب الركعتين، ومن سمعه يهل بالإحرام بعد أن استوت به استوى على راحلته قال ذلك، ومنهم كابن عمر الذي كان ماسكا بخطام بعيره، ومنهم كجابر من قال بعد أن استوت به على البيداء. كل ذلك ورد، وأكثر العلماء على أن الأولى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الإنسان إذا ركب الدابة فقامت به يعني استقر عليها فإنه ينوي الدخول في النسك. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت يعني أبصر، مد البصر يعني ما ينتهي إليه البصر، هذه كلمة لغوية يقال مد البصر ومد البصر، يعني مد البصر ومدى البصر، مد يعني بدون ألف مقصورة، ومدى يعني المكان الذي يمتد وينتهي إليه البصر. وأكثر أهل اللغة على أن الأفصح مدى، وبعضهم تكلم عن مد وقال والأفصح، لكنهما لغتان صحيحتان، وهذه تكلم عنها النووي في هذا المقام. والإمام النووي كما هو معلوم إلى جانب كونه من العلماء الذين اشتغلوا بالحديث وبالفقه أيضا، فله باع واسع في الحديث، وأيضا له جهود عظيمة في الفقه، فكتابه الروضة في فقه الشافعية والمجموع الذي مات قبل أن ينهيه ولو أتمه لكان له أثرا كبيرا، وكذلك أيضا هو من علماء اللغة فله كتابه المعروف في اللغة. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره. مد بصري من راكب وماش، معنى هذا أن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان راكبا ومنهم من كان يسير على القدمين، والله تعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. المقصود بالرجال هنا ليس الرجال الذين هم على خلاف الأنثى، يعني مشاة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن بعض الناس الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان ماشيا ومنهم من كان راكبا، وهنا اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الأفضل للحاج أن يسير على قدميه أم أن الأفضل أن يكون راكبا؟ إذا أخذنا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه حج راكبا كما جاء على ناقته القصوى، فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربع على أن الأفضل أن يحج راكبا، وأهل الظاهر الأفضل أن يحج ماشيا. لماذا قال الجمهور يحج راكبا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا عندما نقوم باستقراء هذه الشريعة الإسلامية نجد أن أحكامها بنيت على اليسر ورفع الحرج، ورسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل الذي نذر أن يذهب إلى البيت ماشيا وأنه لحقته مشقة في ذلك، فلماذا يشق الإنسان على نفسه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا كما نبهت في درس ليلة البارحة، الذي يحج راكبا تطوى له المسافة ويكون أيضا أقرب لأن يصل، ويعني أحرى بأن يصل بإذن الله إلى البيت الحرام، فلماذا يشق على نفسه؟ نعم لو عجز، يعني لو لم يجد راحلة واستطاع أن يمشي إلى البيت فله ذلك، لا نقول لا يجوز، لكن الأولى أن يحج راكما كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الناس في هذه الحياة الدنيا عندما يأتي إنسان له شأن تجد أن الناس يقربون حوله ويلتفون من حوله، فما بالكم إذا كان هذا المربي والمعلم والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس أصلا قطعوا الفيافي والقفار وتجاوزوا السهل والوعر وتخطوا الشدائد وجاءوا إلى طيبة الطيبة متحملين كل مشقة، مبدين ما عندهم من النفقات ليشهدوا هذا الموقف العظيم، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحيط به جموع غفيرة، أعداد كبيرة وكثيرة، بعضهم يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عن يمينه، وبعضهم عن شماله، وبعضهم أمامه، والكل حتى الذين أمامه يحاولون أن يقتدوا وأن يقتبسوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا به بعمله، وأن يأخذوا منه مناسكهم كما قال: خذوا عني مناسككم. إذن هذا حرص هؤلاء الأقوام ليتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الحج. قال: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. إذن جابر رضي الله عنه أعطانا وصفا دقيقا لحالة الناس، كيف كانت هذه الجموع، هذا العدد الكبير الكثير المتناثر الذي يغطي مساحة كبيرة من الأرض كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل أيضا على حرص الناس فيما مضى على الخير ورغبتهم فيه وتسابقهم واستباقهم إليه. أفلا نقتدي بأولئك الأقوام وأن نسير على منهجهم في هذه الحياة الدنيا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم مع أولئك الصالحين. إذن هذا هو حال الناس فيما مضى، كيف كانوا يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العبارة: قال وعليه ينزل القرآن وهو وعليه ينزل القرآن، القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فالناس أرادوا أن يأخذوا هذا العلم غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام ثلاثة، منها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها التي خرجت من فيه عليه الصلاة والسلام، وهناك أفعاله كما في الحج. وفي الحج أيضا أقوال الله رسول الله أقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تقريرات يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يفعلها فيقره عليها. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرج عن الأمور الثلاثة: أمر يتلفظ به، فعل يفعله، أمر يفعله غيره فيقره عليه فإقراره عليه الصلاة والسلام. لتلك الأمور إنما هي جزء من سنته عليه الصلاة والسلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فإذا كان ينزل عليه الوحي فمن أين جاءه هذا الوحي؟ إنما هو من الله سبحانه وتعالى. إذن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف تأويله، وأيضا يعلم تأويل أيضا ما في كتاب الله عز وجل، وإن كان المسألة فيها خلاف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. التأويل إنما هو تفسير، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء نزل عليه الكتاب العزيز، هذا القرآن العظيم قطب هذه الشريعة، أصلها الأصيل، ركنها الأكيد، الذي من هداه الله سبحانه وتعالى إلى تدبره وإلى تلاوته وإلى العمل به وإلى الحكم به هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي سحر ماذا؟ عقول قريش وأخذ بألبابهم، وهو الذي أيضا جعل النفر الذين قدموا من الجن ليستمعوا إلى ذلك القرآن أيضا أخذ بعقولهم وألبابهم، فرجعوا ينقلون ما سمعوه إلى أقوامهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. القرآن هو كلام الله، هو كلام الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم. إن السعادة كل السعادة أن يمضي الإنسان حياته أو جزءا منها في قراءة هذا الكتاب العزيز ليحصل على الحسنات، أن يتدبر هذا القرآن العظيم ليكون له شفاء وهداية إلى الطريق القويم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة جاءت أيضا موافقة لكتاب الله عز وجل ومبينة لما أجمل فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات بينها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. أيها الإخوة، إن العلم وحده لا يكفي، فربما يكون العلم وبالا على صاحبه إذا لم يعمل به. ومن الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع. فلنقرأ القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب منا أيها الإخوة. إذن كانوا لا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فرزقهم الله سبحانه وتعالى التقوى والصلاح والاستقامة، فكانوا قدوة ونبراسا لغيرهم، هؤلاء أصحاب رسول الله. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: لا أعلم آية في كتاب الله، يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه. يعني لو علمت أن أحدا يعلم أو أعلم مني بكتاب الله لم تطيت إليه، يعني ركبت على ظهور الإبل فوصلت إليه لأأخذ من هذا العلم. وهكذا كان الصحابة كما ذكرت لكم، في مرات يسافر أحدهم لأأخذ حديثا. إذن ترون أن الناس أيها الإخوة يتعلمون من رسول الله ويقتبسون من هديه ويتعلمون أيضا من علمه، لأنه عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. قال: وما عمل به من شيء عملنا به. وما عمل به من شيء عملنا به، لأنه قال لهم: خذوا عني مناسككم. إذن هم في موطن تعليم، فكل عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به. إذن هذه غاية القدوة وهذه غاية الأسوة، فإنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به وليأخذوا بما عمله. ومن هنا يعني ينبغي أيضا للمسلم إذا أراد الحج أن يصحب من أخيار الناس، يعني من الناس الصالحين الذين لا إن تحدثوا تحدثوا بالتقوى، إن تكلموا تكلموا بخير، وإن صمتوا صمتوا أيضا عما لا يعني. ولا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يختار له رفقة يضيعون أوقاتهم في الأحاديث، في المزاح، في الكلام الذي لا ينفع. والمصيبة العظمى أن الإنسان قد يكون في عبادة وتجد أنه يشتغل بالغيبة والنميمة والقيل والقال والكلام فيما لا ينفع وتجريح الناس وذمهم. أنت جئت طاعة لله، قربة لله، جئت لتعود كيوم ولدتك أمك، فكيف تعطي وأنت تحمل نفسك من الذنوب؟ هذا موقف ينبغي أن تصلح نفسك فيه، هذا موضع تقويم، موضع تقويم للنفس. أليس التاجر في هذه الحياة كلما مضى زمن قوم تجارته لينظر، لأنه لو بدأ يشتغل لا يدري إلا وقد أفلس ربما، فهو دائما يراجع أموره، هذا في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الآخرة. إذن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وواها وتمنى على الله الأمن. وينبغي أيضا للمسلم أن يصاحب ماذا عالما أو طالب علم، لأنه قد يشكل عليه أمر من الأمور، فإذا كان الذي معه يرشده إلى الخير ويبين له الصواب استفاد منه، أما إذا كان معه جهال فإنهم يزيدون أو جهلا وربما يوقعونه أيها الإخوة. فكم من أناس هداهم الله ربما أنهم ينتسبون إلى العلم، أو ربما أن عندهم رائحة العلم، فيسأل عن أمر من الأمور فيفتي فيه عن جهل. وهذا هو الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم استفتى الناس جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحتى طالب العلم إذا كان لا يعرف الجواب فلماذا لا يقول لا أعرف؟ أليس إمام دار الهجرة مالك بن أنس ذلكم العالم الجليل الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل، ألم يسأل عن جملة من المسائل فيقول لا أدري؟ فيقال له كيف أنت العالم العامل الذي ملأ علمك الدنيا وذاع صيتك في جميع نواحيها تقول لا أعلم؟ قال اذهبوا واخرجوا للسوق واعلنوا بأن مالكا لا يعلم. هل هذا قصر من حقه؟ ها نحن في كل مناسبة ندرس فقه، نترحم عليه، نعترف بما له من الفضل، وهكذا بقية الأئمة والإخوة. فليس عيبا في المسلم مهما بلغ ماذا الغاية من العلم أن يقول لا أدري. ولذلك تجدون العلماء الأعلام الكبار يقول أحدهم لا أدري. مرت بنا مسألة قريبة جدا في ماذا؟ في بعض كنايات الطلاق الصريحة، أن الإمام مالك الإمام أحمد كان يراها ثلاثا لكن يقول لا أفتي بها، يخشى يخاف. وكم من مسألة قال الإمام لا أدري أحمد، وكذلك أبو حنيفة. أبو حنيفة لما سئل هذا هو الحق الذي انتهيت إليه قال لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. والإمام الشافعي يقول أيضا لا تقلدوا. الإمام الشافعي يقول ما منا إلا راد. الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا بقية الأئمة وغيرهم من العلماء. إذن أيها الإخوة، هنا ترون أن هذا الجمع الكبير الغفير الكثير ذهب مع رسول الله ليأخذ منه العلم، فمن هذا نقتبس أنه يستحب وينبغي للمسلم أن يصحب الأخيار وأن يختار في رفقته من يكون عندهم علم ليسعفوه بذلك وقت الحاجة. قال فأهل بالتوحيد. فأهل بالتوحيد، هذه كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة. فأهل بالتوحيد، انظروا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أليست كلمة الرسل من آدم عليه السلام حتى محمد بن عبد الله كلهم التقوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا، فلا إله إلا الله. إذن كلمة الرسل التقت، إذن الرسل لم يختلفوا في أمور العقيدة، وإنما ما حصل من خلاف بينهم إنما هي في أحكام الفروع، لأن لكل جيل ما يناسبه. ولما كانت هذه الشريعة هي الخاتم ورسولها هو خاتم الأنبياء والمرسلين، جاءت هذه الشريعة شاملة خصبة تفي بحاجة الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن هذه الشريعة تسير معك أيها المسلم، وأنت في حضرك تجدها معك، وأنت في سفرك تجد أحكامها، في حالة يقظتك ونومك حتى بعد الوفاة تجد أن هذه الشريعة وضعت لك علاجا وأحكاما، إنما يبين فيها أحكام الجنائز. إذن هذه شريعة عظيمة خالدة شاملة غضة طارية، ليس فيها نقص ولا ماذا تقصير، وإذا عدل عنها بعض الذين انتسبوا إليها فليس ذلك أيها الإخوة لنقص في هذه الشريعة، ولكن لتقصير ونقص في أولئك الذين آثروا ماذا شريعة القانون، كما يقولوا ونحن نقول ماذا القانون على شريعة علام الغيوب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن لنتبين أيها الإخوة من هذا الحديث، نريد أن نأخذ منه دروسا وفوائد حتى يرجع أحدنا وقد عاد وقد أصلح كل ما في نفسه من الأخطاء، ويتدارك ما حصل منه من تقصير ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأهل بالتوحيد. التوحيد، نعم. لبيك اللهم لبيك. لقد صدق رضي الله عنه عندما سمى هذه الكلمة بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذا لا شريك لك لبيك هي معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي كلمة التوحيد. فنقف عند هذه الكلمة بعض الوقت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هذه الكلمات أيها الإخوة عندما يرددها المسلم وهو يسير في طريقه إلى الحج، إذا نزل في موضع سهل أو ارتفع أو قابله ركب أو حتى في غير ذلك يتكرر هذه الكلمة، يجد راحة في نفسه، طمأنينة في قلبه، يجد السكينة والوقار عليه، تجد أنه دائما في سعادة وفي راحة، وبخاصة إذا كان يرددها بقلب خاشع مطمئن مدرك لمعناها. فمن يدرك معاني هذه الكلمات لا شك أنه ينتفع بها أكثر. لبيك، ما معنى لبيك؟ كلمة عظيمة، كلمة سلسة على اللسان، محببة إلى النفوس وإلى القلوب. لبيك، أنت عندما تقول لإنسان يناديك لبيك، آدم عليه السلام عندما قال ناداه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، معنى لبيك إجابة، إجابة لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك أي إجابة لك يا ربي. فأنت أيها الحاج الكريم الذي قد تلبست بهذا النسك ودخلت فيه، عندما تقول لبيك أنت كأنك تقول إجابة لك يا ربي. إذن لبيك تتضمن الإجابة وفيها معنى الإقامة، فكأنك تقول أنا يا ربي قد أجبت دعوتك وأنا مقيم على طاعتك خير خارج عن هذه الطاعة، ملتزم بطاعتك، واقف عندها، لا أتجاوز حدودك ولا أخرج عنها. لبيك اللهم لبيك، لبيك إذن إجابة لله سبحانه وتعالى. فكأنك تحقق معنى قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن أنت هنا لبيت النداء، هذا النداء الذي نادى به إبراهيم الخليل عليه السلام، أنت هنا أيضا استجبت لنداء ربك في كتابه العزيز فقلت لبيك إجابة لك يا ربي، أنا مقيم على طاعتك مبتعد عن معصيتك. ثم يأتي تأكيدها مرة أخرى، لبيك اللهم لبيك، أي يا الله لبيك اللهم. ما هي اللهم؟ هي أصلها يا الله، حذف منها حرف الندى، هذا معروف عند أهل اللغة، أصلها يا الله. يا الله حذف منها حرف الندى. يا حروف الندى متعددة، ليست يا وحدها، لكن هذه واحدة منها، وعوض عن حرف الندى بالميم، والميم علامة الجمع. إذن اللهم أي يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه كلمة التوحيد. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كانوا يدركون معنى ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال كلمة التوحيد. حقا إنها كلمة التوحيد، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. تجد أن توحيد الربوبية تستخلصه من هذه الكلمة، كذلك أيضا توحيد الألوهية، وتوحيد أيضا الأسماء والصفات. فأنت لما تقول لا شريك لك، لا شريك لله في ملكه، لا شريك له في خلقه، ولا في تدبيره، ولا في تصريف الأمور، فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا شريك لك، إذن تتضمن ماذا؟ فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى توحيد الربوبية. لا شريك لك، إذن نفيت الشريك عن الله سبحانه وتعالى. لا شريك لك، ما دمت نفيت الشريك فأنت أثبتت بذلك أن الله وحده لا شريك له، وإذا كان هو وحده لا شريك له فمن الذي يستحق العبادة؟ إنه الله علام الغيوب. إذن تحقق لك بهذا توحيد العبادة، تحقق لك أمران هنا: أولا أن العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذه العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله وحده، وينبغي كذلك أن تكون في عبادتك لله قد جردتها، أن تكون قد جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت عابد لله سبحانه وتعالى، وأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين الحسنيين. وأنت لما تقول إن الحمد والنعمة والملك لك، أنت صلى الله عليه وسلم.